السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن القلوب بذلك وتصفو الأفئدة بذلك. قال تعالى: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وأبدا الدرجات ترتفع بذكر الله، والخطايا تحط بذكر الله، ولن نندم يوما من الأيام على كوننا ذكرنا الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وسبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة من القربات وعبادة من العبادات. فمن العبادات قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذا الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل يجوز الذهاب للعزاء وهناك من يقرأ القرآن والناس جلوس؟ يجوز الذهاب للعزاء، يجوز، نعم، الذهاب للعزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، بارك الله فيكم وحفظكم أينما تكونون. العقيقة بعجل صغير يا شيخ، هذه مسألة فيها خلاف، فهل قوله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة خاص بالأضحية، أم ينسحب على العقيقة كذلك؟ ليس في الباب تفصيل، فمن أخذ بالعموم ساحب شروط الأضحية على العقيقة، ومن حملها على الأضحية جعل العقيقة في انفصال عن تلك الشروط. بأي رأيين أخذت لك وجه؟ قطرة العين لا تفطر. حكم خروج المرأة من البيت أثناء شهور العدة للزيارة. أختار رأي أمنا عائشة رضي الله عنها القائل بالجواز، وذلك لتضعيف الحديث الذي هو: امكتي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا. يسأل عن حكم الإسبال لغير الخيلاء، يكره. القول في شركة الكيونيت: تلك شركة من شركات النصب والاحتيال. كفارة يمين الطلاق المعلق هي كفارة اليمين المعتادة: إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط إن عجزت صم 3 أيام. الذكر بدون تحريك اللسان وحضور القلب: الذكر هذا يسمى ذكر في النفس، وفي الحديث: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، هو كتاب ليس من الكتب التي تعتني بالأسانيد وصحتها. وأنت تعرف أن التاريخ يكتبه الأقوى في غالب الأحوال. هل أعطي زكاة الفطر 3 كيلوغرامات رز فقط، أو هل يكون ممزوج كيلو نص رز وكيلو نص بلحم؟ أخرج الرز أولا 3 كيلو رز، وبعدين إذا أصبت أن تتصدق باللحم فباب الصدقة واسع، وراك رجلا كريما. افعل ما أجبه الله عليك أولا، وهو التصدق، وهو إخراج زكاة الفطر كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. زوج ابن خالي وتزوجت، وله ابن أخت التي بنت خالي عمره 5 سنوات. بعد ذلك هل أزد نقابي أمامه الآن في الثانوية؟ لا، ليس محرما لك، وليس ابنه. كيف يعني؟ ركز في السؤال، بارك الله فيك. زوجي ابن خالي، طيب، له ابن أخت، هي بنت خالي، هذا الذي في الثانوية رجل أجنبي عليك، هل ذهب الزين عليه زكاة كل عام؟ نعم، عليه زكاة كل عام، ولا دليل يسقط تلك الزكاة وهو ذهب. والله يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية: وهذا ذهب وبلغ النصاب وحال عليه الحول، ماذا يقال بعد صلاة الشفع والوتر؟ بعد صلاة الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويمد صوته في الثالثة سبحان الملك القدوس. هل يجوز عفوا يعاني من هم وحزن وأرق وأذكر له لكن دون جد؟ واستمر في الذكر يا أروى ولا تكذب الرسول، الرسول يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. واستمر في الذكر والدعاء. حكم مسلسلات رمضان والغناء والملابس العارية كل ذلك حرام، لا شك في هذا. امرأة زوجها لا يخرج زكاة الفطر على نفسه ولا على أولاده ولا على زوجته، فهل الزوجة تخرجه عن نفسها وأولادها؟ لها ذلك، تنجو بنفسها من هذا الأثيم. ما حكم الزكاة على الأخ والأخت الذين لديهم بيوت مستقلة؟ لا بأس بأن تخرج الزكاة على الأخ والأخت الذين لديهم بيوت مستقلة. من نسي صلاة العصر ولم يتذكرها حتى حل وقت العشاء؟ طبعا محل السؤال السابق إذا كانوا فقراء. صوته ارتفع على أبي من فترة كبيرة وندمت وتأسفت. وبعد وقبلت رأسه، هل علي جزاء؟ الحمد لله أنا حظ جدا على البر. الله يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، فإذا تبت تاب الله عليك ولا تيأس من رحمة الله. هل يجوز أن يقال على سيدنا إبراهيم أنه عندما ألقي في النار قال علمه بحال يغنيه عن سؤال؟ لا يصح هذا الخبر أبدا، لا يصح سنده أبدا. ما حكم إذا نسي المؤذن قد إقامة الصلاة؟ الإقامة ممكن يعيد الإقامة ممكن، لكن الإقامة عموما ليست بواجبة. هل تدفع زكاة المال لرجل مدخن؟ لا تدفع لمدخن غيره أولى، وإلا يمكنك أن تسلمها لأولادها أو للرشدة منهم. وجمعنا الله وياك في الفردوس. هل يحق الأب أخذ مال ولدي بحجة أنت ومالك لأبيك؟ الحديث فيه كلام وكم فقه واسع له، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه أيضا اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ففي الهدية يجوز، عفوا في الهدية تعدل بين الأولاد، فلأن تتسلط على مال ابن وتأخذه دون سير الأبناء فهذا ظلم للابن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لنفسك عليك حق وإن لربك عليك حق. الحديث معروف، والله قد جعل للوالد السدس من التركة إذا مات الولد. هل يجوز صلاة القيامة أو التراويح أربعا أربعا بدلا من مثنى مثنى؟ يجوز. قالت عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقل أحدكم خمسين آية. حكم صلاة الحاق إن كان على سفر وصلى قصر كان يستطيع الوضوء ولكن بصعوبة، هل يعيد؟ لا يلزمه الإعادة. هل أغنياء الصحابة أيضا يحبسون على النص عام إن ثبت في الجميع؟ يوشع بن نون نبي أرجو الرد. يوشع نعم يوشع نبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس لا أحد إلا ليوشع بن نون ليالي يسار إلى بيت المقدس. هل دخول الشخص مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء ثم يكمل معه لم يناله حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ نسأل الله أن يأجره، لكنه على أي حال ليس كمن ابتدأ الصلاة مع الإمام، لكن ربنا يعلم بالنوايا ويكرم بالنوايا، فإذا كنت تخلفت لعارض فالله كريم ومن أسمائه الكريم. شراء بيت عن طريق البنك في أوروبا لا يجوز. من نسي صلاة العصر ولم يتذكرها حتى حل وقت العشاء كيف يتصرف؟ يصلي معهم العشاء ثم يصلي العصر الذي قد فاته، وله أن ينوي العصر لاتحاد الصفة معهم وهم يصلون العشاء، والأول أولى. الحديث الذي فيه أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء في سند عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، هو عبد الرحمن بن يزيد واختلف هل هو ابن تميم المجهول أو ابن جابر الثقة، واختاروا رأي البخاري إذ جنح هو أبو حاتم الرازي إلى أنه المجهول، ومن ثم فالخبر لا يصح. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لحوم؟ أجبناها عليك بالأمس واليوم أيضا وقلنا لا تخرجيها لحوما، أخرجيها رزا وتصدقي باللحم كيف تشائين. هل يجوز قراءة القرآن في صلاة التراويح؟ نعم يجوز عند الجمهور استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، وأيضا عائشة كان يأمها مولاها زكوان من المصحف. البلغم لا يفطر. إمام يدخل بدلا منهم يحسن بدلا منهم من لا يحسن القراءة وغير حافظ، خالف الأولى. من المهدي المنتظر؟ إمام يأتي في آخر الزمان اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وصفته تقارب صفته على وجه التقريب، يدعو إلى الخير ويقاتل لأداء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار. هل ثبت عن رسول الله دعاء عند زيادة الحرارة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأشد ما فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، أو كما قال. عليه يمكننا أن نتعوذ بالله من شدة الحر ومن كل شيء نخشى. ما حكم حمل المصحف المتابعة مع الإمام؟ لا يجوز لك ذلك، إن النبي قال إن في الصلاة لشغلا. حكم طي كم الثوب في الصلاة داخل في هذا داخل في الكفتي. النبي قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، والكفت سن الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن. صلاة التسبيح حديثه مختلف فيه، أجنح الآن إلى تضعيفه. حكم سكنات البيع بالإيجار، أنني سمعت إلا بعد التعاقد أنها لا تجوز. كيف سكنات البيع بالإيجار؟ وضح السؤال إن كنت تقصد. إن كنت تقصد الإيجار المنتهي بالتملك فهذا لا يجوز. صحة حديث من سأل الجنة ثلاثا صحه فريق من العلماء لثبوت سنده الظاهر، لكن تراجع العلل. تكسر الضرس لا يفطر. الضرس كسر اطرده ما خارج الفم ولا يفطر. شاب نام عن صلاة العصر ولكن ذهب إلى المسجد وصلىها جماعة قبل دخول وقت المغرب، هل يكتب بمن حبط عملهم؟ لا، هذا نائم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على ما لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. حديث إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، هل ينطبق أيضا على الإقامة؟ لا، الإقامة شيء آخر، لم يرد الترديد وراء المقيم لأن الإقامة حدر سريع. حكم الحائض من قراءة القرآن، لا بأس أن تقرأ الحائض القرآن، لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في الحج: فعلم يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت. لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا. هل يجوز مس الأعضاء التناسلية في الغسل بعد الوضوء؟ لا، أحوطه البعد عن ذلك بعد الوضوء للخلاف القائم في مس ذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه، وفيه قولان، وإن كنت أختار عدم النقض لكن احتياطا وخروجا من الخلاف لا تفعل. حكم قول قصيدة تحكي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيادة ما ليس في الحديث، لا يجوز أن تنسب لرسول الله شيئا لم يقله ولم يفعله. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ حديث شاهد. هل يجوز الاستغفار الميت؟ كان تقول اللهم اللهم إني أستغفر الله عن بنتي، لا تقول بهذه الصياغة، لكن قل اللهم اغفر لابنتي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ما حكم إعدام العلماء؟ إعدام العلماء أو إعدام أي مسلم ظلما وعدوانا بدون جرم اقترفوا يستدعي القتل كبيرة من أعظم الكبائر، كبيرة من أعظم الكبائر أن يعدم العلماء بغير ذنب اقترف، وغير العلماء كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين المفارق للجماعة. هذا وتزداد الجريمة في قتل العلماء بالباطل وبالظلم، وقد قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله تعالى ومن قتل ومن أحياها فكأن، قال الله تعالى في شأن بني إسرائيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا. قالوا: قاتل إمام الهدى أو النبي كأنما قتل الناس جميعا. هذا أحد الأقوال بلا شك. تفريج القدمين أم إلصاقهما في السجود، لا بأس بضمهما ولا بأس بالتفريج هكذا أو هكذا. ورواية الإلصاق رواية شاذة. عائشة تقول: مسست رسول الله ورجله منصوبتان، في رواية منصوبتان صحيحة لكن في ملتصقتان لا تثبت، لكن إن فعلت فهما منصوبتان وإن فرغت فهما منصوبتان أصلا. هل تجب العمرة عن أشخاص معينين فقط من الأقارب؟ بمعنى هل يجوز قضاء العمرة عن أخو الزوج؟ نعم يجوز، بل أصناف المنهي عن استبدالها بمثلها: التمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب، والأصناف التي تقوم ما قضاه الفضة بالفضة. هل يجوز الدعاء المشهور عن النبي عليه السلام لمن أطعم الطعام؟ هذا الدعاء بين. هل يجوز لغير المتوضئ مس المصحف؟ اختار قول بالجواز. أما حديث لا مس القرآن إلا طاهر فحديث ضعيف الإسناد، أما الآية لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد بالمطهرون الملائكة، والمراد بلا يمسه لا يمسه أي لا يمس اللوح المحفوظ، على ما اختاروا من أقوال العلماء. هل يجوز النوم بعد الفجر؟ يجوز النوم بعد الفجر مع الكراهة. هل يجوز الدعاء لصبي صغير لم يبلغ الحلم أن يسكنه الله الفردوس؟ لا مانع من ذلك. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه لما جاءت به أم سليم قالت: يا رسول الله قيدمك أن أسأل الله له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. في رواية العمرة قال أنس: فأخبرتني ابنك أمينة أنه عند مقتل من حجاج البصرة مات من ذريتي من صلبي 115 نفسا. هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟ نعم يجوز، أما رواية كان يأخذ التسبيح بيمينه فرواية بيمينه شاذة أو زيادة بيمينه شاذة. هل تجوز قراءة القرآن وإهداء أجر الميت؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. زوجي لا يقصر من طاله وليس خيلاء. زوجها لا يقصر من طاله وليس خيلاء. يكره صنيعه بل قد يأثم وإن لم يكن مرتكبا لكبيرة. حكم الضغط على طفل عمره 12 سنة لصلاة الفجر وأذكار الصباح. التعليم، التعليم والترغيب، الترغيب رغبيه بأي شيء. كيف يصبح الذهب بالذهب ربا فضل؟ أن تشتري مثلا 100 جرام ذهب جديد ب 110 جرام ذهب قديم فيكون ربا الفضل. يقول أثني سراويلي للأعلى لكي لا أصبح مسبلا. في الصلاة يكره ذلك لأن النبي قال: أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. النوم على البطن جائز، أما حديث أن النبي مر على شخص نائم على بطني فقال: هذه ضجع يبغض ولا؟ فحديث ضعيف. هل عند أداء العمرة لشخص ميت هل لي أجر العمرة أم يذهب للميت فقط؟ أنت مأجور إن شاء الله، وما يفعل من خير فلن يكفروه. إذا احتلم الشخص وهو نائم في رمضان لا يفطر، هل يجوز الحائض مس المصحف؟ خروجا من خلاف تمسه بحائل، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. ما الحكم الشخصي لمريض النفس يصوم ولا يصلي؟ هو مريض وليس على المريض حرج. هل يجوز الكحل في نهار رمضان؟ يجوز المرأة أن تكتحل في نهار رمضان، وقد كان الكحل موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكحل يفطر. ثم إن الكحل ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، فلا بأس باستعماله. إذن هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز الذي رزقنا الله به؟ نعم يجوز. هل مصاب بالسحر أو مس أو عين أن يذيه الجن في شهر رمضان نظرا لشعوره بألم وأوجاع شديدة؟ ارق نفسك ولا تلتفت إلى ما وراء ذلك، لا تقرأ وراء الإمام على الأصح من على رأي جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة قال: من كان الإمام فقراءة الإمام له قراءة. حسنه فريق من العلماء. وأيضا في هذا الصدد قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل الثوب سنة؟ نعم الثوب سنة. وفي الكتاب العزيز وقدت قميصه من دبر، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي وجاءوا على قميصه بدم كذب، والقميص هو الثوب المعلوم، وكان أحب الثياب إلى رسول الله القميص، وليراجع هذا اللفظ. أناس ماتوا من فترة وعند دفن آخر يجدون الأول لم يبلغ، قد يكون هذا بعيد. أختي السلام موسي حاججني يا أختي بكتاب الله وسنة رسول الله، الحديث في ضعف أخبرتك، هل عندك حجة أخرى؟ لا بأس، على العين والرأس أن تأتينا بكلام الله وكلام رسوله. لكن هناك بعض الجثث أحيانا لعلل كيماوية أو لغير ذلك يبقى عليها زمن من الدهر كما هي تحفظ لعلل أو لبعض الأشياء التحنيط وغير ذلك، هل يجوز أن نبدل ذهب قديم بذهب جديد على أن أدفع في القسطان؟ لا يجوز، بيع ذهبك واستلم القيمة واشتري كيف تشاء. هل يجوز الحفظة أن يقرأ القرآن أثناء الأذان؟ التوقف هو الفقه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هل التسبيح بالسبحة بدعة؟ ليس ببدعة والأمر فيه واسع. بسم الله. ونحتج محتجم بأثر ابن مسعود أنه مر على قوم جمعوا قوما من الحصى ويسبحون ويرمون حصات على قدر التسبيح، هذا الأثر ضعيف الإسناد أيضا وليست هي الصورة التي تفعل بالسبحة. الشخص يقوم مع الإمام بصلاة التراويح حتى انصرف ولكن أضع ركعة أولى، ماذا يفعل بعد انتهائه؟ أجره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان إذا كانت نيته طيبة فالله يكرمه بسبب النوايا الطيبة أيضا. هل يجوز إخراج زكاة الفطر منقودا؟ لا يجوز. حديث الكبرياء وردائي صحيح، نوى الفطر للسفر ولكنه لم يسافر، لا يصح أن يفطر في البيت ثم صامه. جامع زوجته في نهار رمضان وهو شاب وكان يأجل، عليه الكفارة المغلظة، صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطوعة. حرارة الصيف اليوم من فيح جهنم، نعم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ما حكم سب المطر إذا كثر؟ لا يجوز ذلك. ما كتب الفقه التي تنصح بها في الفترة المتوسطة من الطلب؟ كتب كثيرة، ما كل بلد لها علماؤها متوفرون فيها، كتاب فقه السنة أو كتاب المصحح، في كتاب للأخت أم تميم اسمه الفقه الميسر، كتاب طيب ونافع للمتوسطين. هل هناك دعاء إذا اشتد الحر؟ أجبتك، الاستمناء في نهار رمضان يفطر الصائم. هل يجوز لمريض الضغط والسكري أن يفطر؟ إذا كان المرض يؤثر على صحته ويضر به يفطر ويريد دعوه فيها، إذا لم يعافى فليس عليه شيء، إلا أنه إذا أطعم مكان كل يوم مسكينا فحينئذ له ذلك، يكون قد اكتفى بأنس بن مالك لما أسن كان يطعم مكان كل يوم مسكينا. شيخ لقمان رجل صالح، لقمان رجل صالح، الله يوفقنا وياكم ويحفظ بلادنا وبلادكم من كل مكروه وسوء. هل إحرام المنتقبة يكون بكشف وجهها تماما؟ لها أن تغطي وجهها بإزدال خفيف. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كنا إذا حازينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. الذي لا يصلي السنن الراتبة هل عليه ذنب؟ ليس عليه ذنب، ولكنه حرم خير. ما السبب في وعد الآخرة؟ ما رأيت سؤالك مركب. الأخذ بالرجل الثقة في أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء أقرب للصواب. خلاص أصبحت فقيها ومحدثة، خلاص لماذا تسألين؟ أما رأيك فهو مؤخر عندي على آراء الأئمة الكبار، إنها من ألمانيا، هل من الممكن الهجرة إلى مصر في المكان الذي إن تركك الأمن تعيش شيء حسن؟ ماشي. إخراج جزء من الزكاة الأقارب إذا كان الأقارب من أهل الاحتياج جاهز. بنوك أصبحت تتبنى مشاريع الشباب أي تمدهم بالمال وهم بالمجهود والتخطيط، فما الحكم؟ لا يجوز ذلك إذا كانت به ربوية. في صلاة الجنازة هل أرفع يدي عند كل تكبيرة أم لا؟ هذا رأي الجمهور، رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. ما صحة اللفظة المعروفة في حديث فلعلك ضعيفة معلولة، اللفظة المكروهة معلولة ضعيفة شاذة حديثيا. قراءتي ضعيفة، هل يجوز تشغيل القرآن في التسجيل لتطهير البيت كالصورة البقرة؟ يجوز تشغيل المسجل في البيت بصورة البقرة حتى تنفر الشياطين. زوجته تصلي وممكن أصابع قدمها تظهر الصلاة صحيحة، ما حكم قطع صلة الرحم؟ كبيرة من الكبائر. الزكاة تخرج حبوبا زكاة الفطر كما بينها الرسول، هل يجوز أن أتزوج من فتاة لا تصلي؟ بئس ما صنعت، ابتعد عن هذه المرأة التي لا تصلي، وكذلك تبتعد المرأة المصلية عن الشاب الذي لا يصلي، لا تتزوجه. ما قال علماء في كيفية الرد للمأمومين عند تعظيم الله في الدعاء، هل يجوز قول غير أمين؟ نعم يجوز، وقد سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإمام وهو يقرأ وفي السماء رزقكم ما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر أشهد أشهد. ونبيه كان إذا مر بآت فيها رحمة سبح سأل، وبآت فيها عذاب تعوذ، وبآت فيها تسبيح سبح. وابن عباس كان إذا سمع ليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم فبالا. هل يلزم بعد العمرة أخذ أحد يقص لي شعري حتى أفك إحرامي أم يجوز أقص لنفسي؟ كله جائز. الله يعافيه دكتور حلمي ومرضى المسلمين. ما حكم طلاق النفس مع تحريك اللسان دون رفع الصوت؟ هذا رجل مريض موسوس يعالج من هذا الهوس الذي به. هل صح أن سورة الرحمن عروس القرآن؟ الحديث بذلك موضوع. هل يجوز المرأة أن تلقي السلام على الرجال إذا أمنت الفتنة؟ حديث لا يدخل بيتك إلا مسلم ولا أكل طعامك إلا تقي، لفظه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي، لكنه ضعيف الإسناد. هل في أطاء أبناء أخي الميت في حياة والدي من إرثهما إثم؟ هل في أطاء أبناء أخي الميت في حياة والدي من إرثهما إثم؟ الذي مات في حياة أبيه ليس لأولاده شيء، ليس لأولاده شيء من تركة جدهم إلا إذا وصى الجد أو وافق الأعمام. ومتعك الله بالصحة والعافية. صحة حديث إن الله كلم أباك كفاحا دون حجاب، لفظة الكفاح يعاد النظر في سندها. بين لنا حكم تارك الصلاة ولو بعجلة. لما مرارا قلت لك إذا كان جاحدا لها يكفر، غير جاحدا لها فهي كبيرة من الكبائر. ما حكم زواج امرأة من رجل أعطاها مهرا استدانه ثم سدده من مالها بعد الزواج؟ إذا طيبت نفسا له بأن أعطته مالا بعد الزواج بطيب نفس لا بأس، أما اختلاسا وظلما يأثم. الله يعطيك العافية يا ديب. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، حسنه فريق من العلماء. هل أجر سماع القرآن بتركيز كقراءته؟ الأمر موكول إلى الله. وضع رجلي في الجبس وبها تمزق، هل أن أجمع الصلوات؟ صلي الصلاة في وقتها، ما صلة التمزق بالجمع؟ صلي كل صلاة في وقتها. ما حكم الحجامة في نهار رمضان؟ أجبناك من قبل بأن الحجامة في نهار رمضان فيها قولان للعلماء، رأي الجمهور أنها لا تفطر. وقد سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصيم يا أنس؟ قال: لا، لم نجد ضعف. قبل ذلك وردت رواية لكن اختلف في بعض ألفاظها، كان احتجم النبي وهو صائم في البخاري، وفي رواية احتجم النبي وهو محرم، ورجح بعضهم المحرم رواية المحرم، وقال آخرون لا مانع أن يكون احتجم وهو محرم صائم. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأولوه، منهم من قال بنسخه، ومنهم من قال إن هذا الخبر، وحجة القليل بالنسخ أن احتجام النبي في حجة الوداع متأخر عن حديث أفطر الحاجم والمحجوب. ومن العلماء من أوله قائلا إن المعنى أوشك الحاجم أن يفطر، لأن الدم قد يدخل فمه، وأوشك المحجوم أن يفطر من أجل الضعف. ومن العلماء من قال إن النبي مر على رجلين يغتبان الناس فقال أفطر الحاجم والمحجوم ولا يصح. هذا الأخير. ما حكم الجهاد في يا الأخت سناء تقول ما دام هناك اختلاف بين العلماء لها أن تتدخل. طيب انظر إلى الأدلة الأخرى أيضا، عندنا حديث رسول الله: كل ابن آدم يبلأ العجب الزند كما لا يخفى عليك، فكل ابن آدم عامة وهي أقوى، وهو حديث أقوى من الذي تستدلين به. ما الفرق بين قيام الليل والتهجد؟ هو ما حكم الجهاد في غزة الآن لأهل غزة؟ الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لكن صورة الجهاد تختلف من مكان إلى مكان فحسب المصلحة والمفسدة على ما يراه القائمون في كل بلدة. ما حكم سجود التلاوة في الأوقات المكروهة؟ حكم الصلاة فيها، فمن العلماء من جعله من ذوات الأسباب فيسوغ السجود، ومنهم من يكرهه والأمر في ذلك واسع، فأي رأي يقلت لا جناح عليك. يحلف بالطلاق كثيرا بشكل مفرط فيه، ويقع الأحسان أكثر من مرة، إذا كان يقصد تهديدا أو ونحو ذلك كفارة يمين، إذا كان يقصد إنجازا فالجمهور يقولون طلاق يقع وإن كان لي بعض التحفظ، أما الجمهور على وقوعه. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله وإن كان للمسجد إمام راتب. لا، إذا كان المسجد إمام راتب فإمام المسجد هو أولى، حتى لو جاء يصلي خلفه رجل أحفظ منه إمام المسجد أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل رجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. وقد كان عمر يؤم الناس، وفي القوم من هو أعلم بالقراءة من عمر، قال عمر: أقرأنا أبي. ومع ذلك عمر كان يتقدم كإمام للمسلمين وإمام للمسجد. يقول يوم عفوا: هناك من يأخذ الحبوب ويبيعها بأقل من سعرها، هو حر يا كريم، أنت ما شأنك به؟ يبيعها يهديها مالك، أنت ذمتك تبرأ بتسليم الزكاة لمستحقيها على الوجه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الجلوكوز في خلافنا ليفطر أو لا، وأنا أختار القول بأنه ليس بطعام ولا بشراب، لم يدخل من مدخل الطعام ولا من مدخل الشراب، ولا يستلذ به عند تعاطيه. حكم ابتلاع شيء، يقول صح يا عبد الرحمن، يقول: حديث لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة سنده صحيح، ولكن تراجع الهلال. هل الإمام أولى بصلاة الجنازة؟ الأمر في أيهم أولى بالصلاة على الجنازة في بعض النزاع. إن كان مسجدا جامعا كبيرا كالحرم فإمام الحرم أولى، إذا كان دون ذلك فالأقوال متعددة، فمنهم من يقول الوصي الذي أوصى به الميت، ومنهم من يقول الأرحام، وثمة أقوال أخرى. أما حديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله فهذا في القراءة التي تحتاج، في الصلوات التي تحتاج إلى قراءة فيما أفهم والله أعلم. مطلق وعندي ولد، هل أخرج زكاة الفطر عن ابني؟ طبعا ابنك. هل صلاة القيام في المنزل أفضل إذا كان إمام المسجد يصلي بسرعة وأنا أريد أن أطيل الصلاة؟ هل صلاة القيام صلاتك في البيت لها أفضلية؟ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ومع الإمام لها أفضلية؟ من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الإخوة الذين يقولون وضع برنامج للاعتكاف، هذا البرنامج أمر غريب وليس بملزم أبدا، فليس من حقك إذا كنت مسؤولا عن المسجد أن تلزم المعتكفين بأن يصلوا، أن يصلوا مع الذين يصلون. ليس من حقك كمسؤول عن مسجد، ليس من حقك كمسؤول عن اعتكاف أن تلزم المعتكفين أن يقوموا لليل مع المصلين، لا تتدخل في عبادتهم، وليس من حقك ذلك. وليس من حقك أيضا أن تشغلهم بمحاضرات أثناء اعتكافهم. اترك الناس يعبدون الله، لم تكن هناك محاضرات أثناء الاعتكاف، اعتكف تعبد كما كان الرسول يفعل. إن تكلمت مع شخص في أمور الدنيا وأمور الآخرة على انفراد لا تشوش على غيرك. أنوه ثانية، إلزام المعتكفين ببرنامج معين في العبادة ليس من حق أي شخص، إنما من حقك كمسؤول عن المسجد أن تضبط المسجد حيث يمنع التشويش كي يعبد كل شخص ربه. هناك من يريد أن يذكر الله، هناك من يريد أن يدعو الله، ترشد فقط، قل له قم صلي. الاعتكاف ليس للنوم فقط، تذكير. أما الإلزام بأن يحضر محاضراتك في الاعتكاف، أو الإلزام بأن يصلي بطريقتك التي أنت تصلي بها كإمام، ليس هذا من حقك، أكرر ذلك. فالإخوة الذين يضعون برامج للاعتكاف بهذه الطريقة ويلزموا الناس، ليس من حقهم إلزام الناس بعبادة لم يوجبها الله عليهم. معنى أقرأهم وأكثرهم حفظا، أقرأهم في تفسيرها خلاف، أقرأهم أكثرهم قراءة، أكثرهم حفظا، وأقرأهم أصحهم وأحفظهم، وهذا الأخير أختاره. نجمع حكم ابتلاع شيء من الماء في المضمضة وأنت صائم يفسد صيامك إذا كنت متعمدا. ما حكم الصلاة وراء دجال؟ لا تجوز إذا كان دجالا، إذا كان دجال كما تقول، وسأطلق كلمة الدجال. ما واجبنا تجاه العلماء المسجونين؟ واجبنا أن ندعو الله لهم أن يفرج الله كربهم وأن يكشف الله الضر عنهم، فالذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى. وحفظك الله يا شيخ طارق، وسلمك وأهل بيتك وإخوانك ومن تحب. أروى، ما الفرق بين المرض النفسي وضعف الإيمان؟ ضعف الإيمان شيء والمرض النفسي شيء، كيف أفرق؟ ماشي، وأن هذه البال أفرق إن شاء الله. من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تم ضعيف، هل هناك حرج إذا قرأت في صلاة التراويح من ختمة القرآن خاصتي؟ ليس هناك حرج. الأعمام موافقون على إطاء ابن الأخ الميت في حياة والدهم من إرث والدهم، أن نعطيه مقدار الميراث على ما يرضى به الأعمام، لأن الحق حقهم. رجل يسافر وهو غير موجود في بلدي، هل يجوز أن يخرج له الزكاة؟ شخص آخر يعتبره دين علي، يجوز ذلك؟ هل يجوز صلاة الضحى قبل الظهر بنحو 10 دقائق؟ لا، ابتعد عن ذلك، لأن النبي نهى عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة. هل إخراج زكاة الفطر لحم ودجاج نيئة؟ لا تخرجها دجاجا، إنما أخرجها رزا، وبعد ذلك إن أردت أن تتطوع بدجاج فافعل. هل يجوز لي أن أعتكف يوم في المسجد وأن أخدم زوجي وأم زوجي وأولادي الذكور، ولكن نفسي أعتكف ولو يوم؟ يجوز. قال عمر: نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: أو في بنذرك. إذا دخل الماء إلى الجوف عن طريق الخطأ في المضمضة، عن طريق الخطأ لا بأس عليك. هل المذي ينقض الوضوء؟ نعم ينقضه بالاتفاق، عفوا، المذي ينقض الوضوء، لا ريب في ذلك، لا أعلم في ذلك خلافا، أما لا ينقض الصيام. زوجتي تعمل لي مشاكل بين أهلي وبين الناس ولا تسمع كلام، حلفت بالكذب، ماذا أفعل يا شيخ؟ حلفت بالكذب، تحقق من الموضوعات وأصلح قدر استطاعتك. بخاخ الرب الشعبي الأولى البعد عنه، لأن أهل الطب أخبرونا بأنه يخرج منه رذاذ يدخل الجسم، فإذا لم تكن تستطيع الصيام إلا به فصم أمرك إلى الله، وت... أقضي فيما بعد إن استطعت. إن عجزت عن الصيام إلا بواه الأولى أن تتصبر حتى تغرب الشمس. هل المعتكف أن يخرج لشراء بعض أغراضه؟ الأغراض التي تخصه في معتكفه كيف تكون الكمية في حال إخراجها لحومه؟ ما قلت لك، قلت لك لا يجوز إخراج زكاة الفطر لحوما، أخرجها رزا وبعد ذلك افعل ما تشاء من اللحم. هل تجوز إمامة الصبي ولو كان مدركا متقنا؟ نعم تجوز إمامته إذا كان مدركا متقنا، وذلك لأن عمر بن سلمة كان يؤم الناس وهو ابن 8 سنين. ماذا أفعل بفوائد البنوك؟ أخرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين بعيدا عن المساجد، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تعب تعبا شديدا في نهار رمضان وقد أفطرت على الماء، هل آثم بذلك؟ نعم تأثم، تصبر إلى أن كنت ستموت الأمر اختلف. طهارة الثياب من الماء يجب أن تكون بالماء أم يكفي نطح الماء؟ يجب أن تكون بالماء لأن الماء نجس. أيهما أفضل للمغترب، إخراج زكاة الفطر في المكان الذي فيه أم بلدة الأم؟ أي مكان. ويزوغ وحفظك الله، هل يجوز إخراج عفوا أثناء العمرة بلع طرحة على وجهه؟ ولكن البعض قال إنه خطأ، إن الطرحة تلامس وجهه. لا كلامك لا بأس به. قالت أسماء رضي الله عنها: كنا إذا عزينا الركبان في الحج أزالت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. أمثلة على يمين اللغو من العلماء من قال لغو اليمين قول الرجل لا والله بلا والله من غير عقد للقلب، ومنهم من أدخل في ذلك يمين المخطئ يقول والله ما ذهبت وهو ناسي، أو يقول والله ما أكلت وهو ناسي، أو يقول والله إن القادم زيد وهو يعتقد ذلك ولكن فوجئ بأنه عمر. كل ذلك يدخل في لغو اليمين، ليس عليه كفارة. هل يجوز إخراج طعام المحيض؟ كيف طعام المحيض في رمضان؟ لا يجوز، الحيض لا بد أن تعاد الأيام التي أفطرتها المرأة نتيجة الحيض. التهجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص العشر الأواخر من رمضان بما لا يخص به غيرها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. أفضل الطرق للوصول لدرجات الإيمان، اسأل الله ذلك. أفضل طريق أن تسأل الله أن يقوي إيمانك، وبعد تعمل بما استطعت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتمر بما أمرت وتنتهي عما نهيت. هل يجوز القنوت في النوافل؟ نعم عند الحاجة ممكن. أخرج زكاة الفطر أرضي بدون علم زوجي لأنه بيفضل المال، أخرج عن نفسك. يجوز صلاة الفرض في الحافلة خشية خروج الوقت جائزة. هل يجوز إخراج الدقيق لزكاة الفطر؟ لا تفعل، لأن الدقيق يصعب تصحيحه، يعني أفضل لا تفعل ذلك. حكم من يعجز الصف الأول في المساجد لمن لم يأتوا بعد، تلك بدعة محدثة، وبعضهم يستأجر لفعل هذا. حين واحد من المطرفين يستأجر واحد يقول له اعجز لي في الصف الأول، يروح هذا ب1000 ريال في الشهر في المسجد النبوي أو في الحرم أو في مسجد كبير ويجلس، فإذا جاء صاحبه قام له وأجلسه مكانه مقابل 1000 ريال في الشهر أو نحو ذلك. هذا كله لا يجوز بهذه الطريقة. ولو كان هذا الذي استؤجر لهذا يوقن بالآخرة ما فضل نفسه على غيره بهذه الطريقة. لا يعلمون ما في الصف الأول استهموا عليه. والعبرة بالذهاب، العبرة بالتبكير بالذهاب. نقل ابن عبد المر المالكي، نقل غير واحد من العلماء أن العبرة بالتبكير إلى الذهاب للمسجد ليست بالصف الأول فحسب. الذي يأتي ويشق الصفوف ويجلس في الصف الأول ويأخذ حقوق الآخرين أقل أجرا من شخص ذهب إلى المسجد مبكرا. من زاد أو نقص في صلاة التراويح، ليس هناك عدد ملزم عن رسول الله. هل يستوجب الوضوء الأصغر من أجل مس المصحف؟ أخبار الله. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وردت روايتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أن الله عز وجل يأتي العباد يوم القيامة، يأتي أهل الإيمان يوم القيامة فيقول أنا ربكم، فيقولون يأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا لست بربنا، فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فيخر من كان يسجد له. في رواية فيكشف عن ساق فيخر من كان يسجد رياء وسمعة على وجه طبقا واحدا، ويخر من كان يسجد لله في الدنيا مخلصا لله ساجدا. فهناك روايتان، رواية فيكشف عن ساق فيسجد من كان يسجد له في الدنيا، ورواية أخرى فيكشف ربنا عن ساقه. ومن الناحية الحديثية المحضة رواية فيكشف عن ساق أصح سندا وأقوى سندا من رواية فيكشف ربنا عن ساقه، هذا الذي عليه أكثر الرواة، أكثر الرواة على فيكشف عن ساق. وهذا قد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله فيكشف عن ساق أي يكشف عن أمر عظيم. فإذا كان الخبر ثابتا بلفظ يكشف ربنا عن ساق قلنا به، لكنه معلول والإجاء والأصوب فيه فيكشف عن ساق. الأفضل الوتر بعد التراويح لنقوم وننصرف مع الإمام أم بعد التهجد؟ إذا كنت ستتهجد بعد ذلك اجعل آخر صلاتك من الليل وترا، اشفع وتر الإمام بركعة بعد أن يسلم. ما خبرت الجمعيات الخيرية، ابني 9 سنوات ويقرئك السلام ويسأل لماذا نذبح في عيد الأضحى، لأنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثواب نحظى به، وأقره ابنك من السلام. الغالبية لا تصلي التهجد فليؤخر الإمام. ممكن إذا كنت ستصلي في البيت وصليت مع الإمام فبعد أن يسلم الإمام قم وأتي بركعة وبعد ذلك صلي في البيت كيف تشاء. هل يجوز أن أفطر في رحلة ولو تكن متعبة؟ إذا كان سفرا جاز. قوله وفتناك فتونا، الكلام فيه طويل، اختبرناك اختبارات يا موسى، وقد فصل ذلك ابن عباس في الموقوف عنه في حديث طويل جدا موجود عند تفسير الآية. هل إن تكلمت مع أختي عن أبي هل تعد نميمة؟ لماذا تكلمت؟ وما الكلام الذي تكلمت به؟ وما المقصود منه؟ حينئذ يتأتى الجواب. أعطاء زكاة الذهب للأخ المريض الفقير لا بأس بذلك. أمها ماتت، هل قراءة القرآن والاستغفار لها يلحقها؟ إن شاء الله. معنى التتعت في القراءة، القراءة مع مشقة. ما المقصود بحسن غريب؟ قد يكون حسن الإسناد لكن غريب المتن، وقد يكون غريبا في السند أيضا لأن به رجل يحكم على حديثه بالغرابة، فلذلك تفصيل مقامه المصطلح. أجد مشقة في الوضوء لأن رجلي بها جبس، حكم القرود لزيادة الدخل ربا، زكاة بالربا حرام. ما الحكم لمريض نفسي يترك الصلاة لكن واعي لكل تصرفاته؟ الله أعلم به وسيحاسبه ربه. أخرجها زوجها لمدة 1.5 سنة ولم يطلب مني العودة، لأنا مطلقة. لست مطلقة. الوضع منبر في مصلى العيد مخالف للسنة؟ الأمر في ذلك قريب، لكن صلاة العيد تكون قبل الخطبة. يا أخي ما الدعاء المشهور يا أمين الذي تسأل عنه؟ ما أعرف الدعاء المشهور الذي تسأل عنه. بين السؤال قولكم في زكاة الفطر من جهة مقدارها للغني، هل الأمر على قدر استطاعته يخرج من أوسط؟ لا، مخير كيف شاء. حفظك الله يا عبد الرحمن. زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط، صاع من طعام، لعام لكل الناس. لا نقول للغني لا بد أن تخرج زبيبا ولا بد أن تخرج تمرا، ليس هذا من حقنا. تقطير الدواء بالنهار مفطر، أي دواء هذا ومن أين يدخل؟ متى يكون على ما تحب، لكن ورد أن الصحابة كانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان، فالأمر في ذلك واسع. أما الرسول فلم يثبت من فعله شيء. نشر الصور الذين ماتوا، هل قد تعيد الحزن لأهله خصوصا ونحن مقبلون على يوم عيد؟ طبعا نشر الصور إذا كانت تذكر بالأحزان لا تنشر الصور أصلا. كم زكاة الفطر في رمضان الناس في فرنسا؟ 3 كيلو رز إلا ربع. السواك في رمضان لا بأس به. أقيم في ألمانيا وأرسلت مالا لبلدي لإخراج زكاة الفطر، وسيقوم بإخراجها تمر ورز وقطنيات. لا، القطنيات ليس زكاة الفطر يا فاطمة، القطنيات ليس زكاة الفطر، إنما رز وتمر لا بأس، وقدرك رفعه الله. سبح قدوس الملائكة وروح في السجود. نعم، قالها النبي كم مرة، على ما تشاء. هل يقع طلاق حديث النفس مع النية؟ حديث النفس لا يقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما الدعاء الثابت بعد صلاة الوتر؟ سبحان الملك القدوس. تقدير دواء حساسية العين لا بأس به، لا يفطر، ويعطيك رب العافية. صلاة الفجر في البيت يجوز صلاتها بالأذان الأول؟ لا، قبل الأذان الأول، إذا كان قبل الأذان لا تجوز أصلا، الذي هو قبل الفجر بساعة أو بساعة لا ربع. هل يصح أن الفاروق قتل خاله العاص بن هشام في غزوة بدر؟ لا أعلم شيئا ثابتا في ذلك، لا أعلم شيئا ثابتا في ذلك. مزايا كثير يا بط. أي نعم، إذا خرج المذي بطل الوضوء وبطلت الصلاة من ثم، وعليك بالإغسال إذا كان مرضا مستديما. كل لحظة يكون لك حكم خاص. الأنسولين أختار رأي القلب أنه لا يفطر الصائم. لا يصلي التهجد عليه وزر، ليس عليك وزر لكن محروم الأجر، والنبي قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل الصلاة على النبي في السجود تجوز؟ تجوز، لكن محلها التشهد أفضل. حكم صلاة الجنازة على الغائب؟ يجوز ذلك على رأي الشافعية، والعلماء لهم فيه أكثر من قول، فالشافعية يجوزون الصلاة على الغائب عموما سواء صلي عليه أم لم يصلي عليه، ويستدلون بصلاة النبي على النجاشي، وأن الصلاة على الميت فيها أجر للميت وللحي، وأن النبي لم ينهى. أما المالكية فحملوا صلاة النبي على النجاشي على الخصوصية بالنبي وبالنجاشي. ومن العلماء من قال إذا صلي عليه تركنا الصلاة عليه، وإذا لم يصلى عليه صلينا عليه. ما هذا محمد كمل سؤاله، يقول إيه الشيخ ابن سيمين رحمة الله عليه؟ حديث رسول الله أحب إلي من قول أي شخص. هل العسل في العين يفطر؟ العسل ليس أكلا، الأكل من الفم ليس من العين. هل من رأى الرسول الكريم في المنام يراه في الرغم في اليقظة؟ هذا في زمانه. يقول من رآني في المنام فقد رآني، عفوا اعتذر عن الجواب السابق، الحديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا فإذا رأيت الرسول في المنام فهو الرسول بالضوابط الآتية: أن يكون المرئي هو الرسول في صفاته الخلقية، عفوا أن يكون المرئي يشبه في صفاته الخلقية والخلقية رسول الله، أن يكون المخبر بذلك صادقا، ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة. فأعيد الجواب على السؤال السابق، كنت مشغولا بكلمة أرسلها محمود بن حبيب فهو شغلنا بكلامه. فقول إن الرسول قال من رآني في المنام، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. فوجهه أن الذي يرى الرسول في المنام نقول له: تعالى ما صفة الذي رأيته؟ الخلقية قل مثلا فقه الأسود، قل لا ليس هذا الرسول إن الرسول أبيض. نقول: ما خلق الذي رأيته؟ إن ذكر خلقا بديئا ليس هو الرسول، لأن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم. قل ماذا قال لك؟ إن قال قال لي لا تصلي ليس هو رسول الله. هذه بعض الضوابط. هل يجوز أن أصوم عن والدي الميت إذا كان عليه صوم؟ من مات عليه صوم صام عنه وليه. وجزاك الله خيرا يا حسين. أمه ما حكم استعمال العطر في رمضان؟ لا بأس. أمه تخطئ في تصرفاتها كثيرا، عندما أتحدث معها تزعل وتقول: أنت وأخواتك عاوزين تمشوني على مزاجكم، انصح بالحسنى. هل يجوز تقصير شعر المرأة؟ هل مقصود بالصلاة العيد في الخلاء يعني بعيدا عن البنيان؟ نعم، في مكان فاضي في مكان فارغ أيا كان. إن تقدم نجار لطبيبة ورفضته رغم دين خلقها تأثم؟ لا تأثم. وحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، الحديث ضعيف الإسناد معلول. ما الأصل في التخفيف في التراويح والإطالة في التهجد؟ من قال بالتفرقة؟ التراويح هي التهجد. نعم، بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا. بارك الله فيكم وحفظكم أينما تكونون وحيثما تكونون. وأذكر نفسي أخواني والأخوات الفضليات بالثبات على الإسلام حتى الممات، وكذلك أذكر نفسي وإخواني بالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله عز وجل. ولقد قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم ذاكرين لله شاكرين لنعمائه مستقيمين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحذر نفسي وإخواني من المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك، وكذلك من فئات الضلال كالشيعة البعداء البغضاء، وكذلك التكفير، وكذلك الأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة. الإخوة الكرام والأخوات،